بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على خطبة الجمعة وأركانها وشروطها، والآن نريد أن نتكلم على بعض السنن التي يندب للإنسان أن يأتي بها يوم الجمعة. وأول هذه السنن هو الغسل، فيسن الغسل لحاضر الجمعة سواء أوجبت عليه أم لم تجب عليه. ما دام يريد حضور صلاة الجمعة فإنه يندب له أن يغتسل، لما رواه البيهقي بسند صحيح: من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل. ولما قاله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وقيل قول ضعيف أن غسل الجمعة سنة مطلقا سواء أحضر الجمعة أم لم يحضرها قياسا على العيد، إلا أن العلماء ضعفوا هذا القول وفرقوا بين الجمعة والعيد بأن غسل العيد للزينة وإظهار السرور، ولذلك يندب لكل أحد أن يغتسل، بينما غسل الجمعة للتنظيف ودفع الأذى عن الناس، لأن الذي يأتي الجمعة إذا كانت له رائحة فسوف يؤذي الناس برائحته، ولذلك سن له إذا أراد الحضور أن يغتسل. أما إذا كان لا يريد الحضور فلا يندب في حقه الاغتسال، لكن لو اغتسل فلا بأس في ذلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهو ما احتج به بعض الفقهاء على وجوب الغسل يوم الجمعة، فقد حمله أصحابنا رضوان الله عليهم على معنى أن غسل الجمعة متأكد واجب، أي متأكد. والذي صرف الأحاديث عن الوجوب إلى الندب ما رواه الترمذي وحسنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فلو كان غسل الجمعة واجبا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ولما قال: ومن اغتسل فالغسل أفضل، لقال: يجب على الذاهب إلى الجمعة أن يغتسل. فكونه صلى الله عليه وسلم أثنى على المتوضئ يوم الجمعة وإن لم يغتسل، هذا يدل على أن الغسل ليس بواجب. ولخبر: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ولم يذكر فيه الغسل مطلقا. ولما رواه البخاري ومسلم أن عثمان رضي الله تعالى عنه دخل أي المسجد وعمر يخطب، فقال أي عمر رضي الله عنه: ما بال رجال يتأخرون عن النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم جئت لم يغتسل. فقال له عمر رضي الله عنه والوضوء أيضا: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل؟ فأقر عمر رضي الله عنه عثمان على عدم الغسل، وفهم الحديث على أن غسل الجمعة مندوب وليس بواجب، إذ لو كان واجبا لأمر عمر رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه أن يذهب ويغتسل. ووقت الغسل من الفجر الصادق، أي من وقت أذان، لأن الأخبار أي الأحاديث الواردة في هذا الموضوع علقته باليوم، كقوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة. وبناء على ذلك ما يجزئ الغسل قبل الفجر، خلافا للعيد إذ يجوز للإنسان أن يغتسل من منتصف الليل، والمراد بمنتصف الليل منتصف المدة الزمنية ما بين صلاة المغرب وصلاة الفجر، وذلك لأن صلاة العيد تكون بعد شروق الشمس بدقائق، ولو أن وقته يدخل بعد أذان الفجر لضاق الوقت على الناس، وبناء على ذلك جوز من منتصف الليل. وغسل الجمعة على أنه يجوز من الفجر، إلا أن تقريبه من ساعة الذهاب أفضل، فإذا أراد الإنسان أن يذهب إلى المسجد في الساعة العاشرة الأفضل له أن يغتسل في هذا الوقت، وإذا أراد أن يذهب في الساعة الثامنة فالأفضل له أن يغتسل في هذا الوقت، فتقريبه من ساعة الذهاب أفضل، لأنه أبلغ في المقصود الذي هو انتفاء الرائحة الكريهة عن المصلي حتى لا يؤذي المصلين الآخرين. فإن عجز عن الماء بأنواع العجز التي عرفناها في التيمم، قال تيمم في الأصح بنية الغسل، ينوي التيمم عن غسل يوم الجمعة. ويريد الإمام النووي رحمه الله أن يستطرد الآن في ذكر بعض الأغسال المسنونة قبل أن يتم الكلام على المندوبات يوم الجمعة، ولذلك قال: ومن المسنون، أي من الأغسال المسنونة، غسل العيد الأصغر والأكبر، غسل عيد الفطر وعيد الأضحى، والكسوف والخسوف والاستسقاء، والغسل لغاسل الميت سواء كان الميت مسلما أم كافرا، فيندب لغاسله إذا غسل الكافر إذا غسله مسلم أن يغتسل، وسواء كان الغاسل طاهرا أم لا كالحائض إذا غسلت ميتا فإنها يندب لها أن تغتسل، وغسلها هذا لا يرفع حيضها، وإنما هو أمر مسنون لها يندب لها أن تفعله، كالحائض لو ذهبت إلى الحج فإننا نمنعها من الطواف، نمنعها من دخول المسجد، ولكن يجوز لها أن تقف بعرفات ويندب لها أن تغتسل لهذا الوقوف، وغسل هذا لا لرفع الحدث وإنما هو غسل مسنون للوقوف بعرفة. وكذلك هنا إذا غسلت المرأة الحائض إنسانا فإنها يندب لها أن تغتسل، وغسل هذا لا لرفع الحدث وإنما لأنه مندوب بسبب غسلها للميت، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، رواه الترمذي وحسنه. النبي قال فليغتسل، هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب، قال وإنما لم يجب لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم من غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، رواه الحاكم، وقال إنه على شرط البخاري. ولأن أسماء رضي الله تعالى عنها لما غسلت، أسماء بنت عميس لما غسلت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، خرجت إلى الصحابة وكانوا حول الباب فقالت لهم: إن الجو بارد، وهل تجدون علي، كان الجو بارد، فقالت لهم: هل تجدون علي من غسل يعني واجب؟ فقالوا لا لا، فلم تغتسل، فلو كان الغسل واجبا لأمروها بأن تغتسل من الغسل. وكذلك يسن الغسل للمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا ولم يتحقق منهما إنزال، أما إذا أنزلا في ساعة الجنون أو ساعة الإغماء فعند ذلك يجب عليهما أن يغتسلا لرفع الحدث، فإذا لم يتحقق منهما إنزال، وكثيرا ما يكون مع الجنون ومع الإغماء إنزال، هذا شيء معروف طبيا وشائع وذائع، فغالب الأحيان يصاحب الجنون ويصاحب الإغماء إنزال، فإذا أنزل وبعد ذلك صحى من إغمائه أو أفاق من جنونه فإنه يجب عليه أن يغتسل، وأما إذا لم ينزل فيندب له أن يغتسل. قال اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالغسل من الإغماء فيما رواه البخاري ومسلم. والغسل للكافر إذا أسلم تعظيما للإسلام. وقد أمر صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم به أي بالغسل لما أسلم، وكذا أمر ثمامة بن أثال رواهما ابن خزيمة وحبان. فيندب للكافر إذا أسلم أن يغتسل، وأيضا هذا فيما إذا لم يكن الغسل واجبا على الكافر، أما إذا كان الغسل واجبا عليه بأن كان متزوجا وكان يأتي أهله فهذا على جنابه يجب عليه أن يرفعها. فإذا لم يكن عليه جنابة، لم يكن عليه حدث أكبر، لم يكن عليه موجب للغسل، فإنه يندب له أن يغتسل. فإذا وجد موجب الغسل فإنه يجب عليه أن يغتسل، لا للإسلام ولكن لرفع الحدث، وأما للإسلام فيندب له أن يغتسل إذا لم يكن عليه غسل واجب. وإنما لم يوجب الفقهاء غسل الكافر إذا أسلم، قال لأن جماعة أسلموا ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالغسل، ولو كان الغسل واجبا لأمر به كل كافر حينما يسلم. قال ومن الأغسال المسنونة أغسال الحج، وستأتي معنا في مباحث الحج. يندب للحاج أن يغتسل في مواطن متعددة، وستأتي معنا بالتفصيل الغسل للإحرام والغسل للوقوف بعرفة وللمبيت بمزدلفة وللمبيت بمنى ولرمي الجمار ولدخول مكة ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستأتي معنا مفصلة. قال وآخذ هذه الأغسال غسل غاسل الميت ثم الجمعة، هذا في الجديد في المذهب الجديد عندنا، آكد هذه الأغسال غسل غاسل الميت ثم الجمعة. قال النووي وعكسه القديم، المذهب القديم عكس هذه المسألة فجعل آكد هذه الأغسال المسنونة غسل الجمعة وبعد ذلك الغسل لغاسل الميت. قال النووي رحمه الله قلت القديم هنا أظهر ورجحه الأكثرون وأحاديثه صحيحة كثيرة وليس للجديد حديث صحيح والله أعلم. فهذه المسألة من المسائل التي خالف فيها الأصحاب الإمام رضي الله عنهم جميعا فأفتوا بناء على مذهبه القديم مع أنه تبرأ منه، وذلك لأن الأدلة بجانب المذهب القديم. انتهى الآن من الكلام على الأغسال المسنونة التي ذكرها استطرادا تبعا للكلام على غسل الجمعة، ولا نريد أن يتم الكلام على بقية المندوبات التي يندب للإنسان أن يأتي بها يوم الجمعة. فقال ويسن التبكير إليها، هذا بالنسبة لغير الإمام، أما الإمام فإنه يأتي ويصعد المنبر مباشرة كما مر معنا في الدرس الماضي. فيندب لغير الإمام وغير ذي عذر يشق عليه البكور، يندب لهم أن يبتروا إلى صلاة الجمعة لخبر البخاري ومسلم على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، ومن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أي مثل غسل الجنابة المراد به الغسل المسنون يوم الجمعة. ولو أن الإنسان وجب عليه الغسل من الجنابة ونوى مع غسل الجنابة غسل الجمعة فإنه يجوز، يندرج غسل الجمعة في غسل الجنابة كما تندرج تحية المسجد في صلاة النافلة، لأن المراد في تحية المسجد تحية المسجد بصلاة، فإذا صلى فريضة أو نافلة فقد أحيا المسجد. وكذلك المراد في غسل يوم الجمعة أن يذهب الإنسان عن نفسه الأذى والرائحة الكريهة، وهذا كما يحصل بالغسل المستقل يحصل بالغسل من الجنابة، وبناء على ذلك تندرج غسل الجمعة في غسل الجنابة. ومن اغتسل يوم الجمعة في غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، يعني كأنما تصدق ببدنة لله تعالى. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وليس المراد هنا بالساعات الساعات الزمنية التي نعرفها نحن اليوم، لأن الساعات الزمنية ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر أكثر من 5 ساعات وأكثر من 6 ساعات، وربما تصل في بعض البلاد إلى أكثر من 10 ساعات. ولكن المراد بها المفاضلة ما بين درجات الذاهبين إلى الصلاة، والساعة الأولى تبدأ من بعد أداء صلاة الفجر، والساعة الأخيرة قبل أن يصعد الإمام إلى المنبر، وما بين ذلك بقية الساعات. فكلما بكر الإنسان كلما كان أجره وثوابه أعظم عند الله تعالى. فلا يمكن أن نضبط الساعات بالساعات الزمنية التي نعرفها في أيامنا هذه. ولذلك اضطربت أقوال الفقهاء في تفسير المراد من هذه الساعات، ولكنهم اتفقوا جميعا على أن المراد منها هو المفاضلة ما بين الذاهبين إلى المسجد. ولذلك لو ذهب اثنان في ساعة واحدة ونحن لا نعلم ما هو ضابطها في ساعتنا الزمنية، إلا أن أحدهما ذهب في أولها والثاني ذهب في آخرها، مما لا شك فيه أن الذاهب في أولها له من الثواب أكثر مما لمن ذهب في آخرها. فكلما بكر الإنسان كلما أحرز من الفضيلة أكثر. ويندب للإنسان أن يذهب لصلاة الجمعة ماشيا إن قدر ولم يشق عليه المشي، لما رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل، يعني غسل ثيابه أو غسل رأسه. وفسره بعض العلماء على أنه كان سببا في غسل زوجته بأن أتى أهله في ذلك اليوم. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاجتمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وأما بالرجوع فهو مخير بين المشي والركوب، لأنه صلى الله عليه وسلم ركب في رجوعه من جنازة أبي الدحداح، رواه ابن حبان وغيره وصححه. وإذا ذهب الإنسان لصلاة الجمعة فيندب له أن يذهب إليها بسكينة ووقار، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا الأدب ليس خاصا بصلاة الجمعة، وإنما هو عام لكل صلاة. ولكن إذا كان الوقت ضيقا وخشي أن تفوته الصلاة، عند ذلك لا مانع من الإسراع، فيكون إسراعه ليس إلا لضيق الوقت، ليس إلا للظرف الذي فرض عليه الإسراع. فإذا لم يكن ما يوجب الإسراع فيندب له أن يأتي الصلاة بالسكينة والوقار، ويسن له أن يشتغل في طريقه وحضوره قبل الخطبة بقراءة أو ذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: فيما رواه البخاري ومسلم: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث، وإن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، أي ما دام ينتظر الصلاة فإنه في صلاة ولا يتخطى رقاب الناس، يجلس حيث ينتهي به المجلس، وكذلك يصلي حيث انتهت به الصفوف، فلا يتخطى رقاب الناس حتى يجلس قريبا من الإمام. إذا كان حريصا على الجلوس قريبا من الإمام فليبكر لصلاة الجمعة، أما أن يأتي متأخرا ويتخطى رقاب الناس فهذا شيء مكروه ومنهي عنه. فقد روى ابن حبان والحاكم وصححا أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آذيت وأنيت، أي تأخرت. ويستثنى من هذا التخطي صور، القاعدة الأساسية أنه لا يتخطى رقاب الناس، ويستثنى من التخطي صور. قال منها لما؟ فإنه قلنا يأتي متأخرا يدخل المسجد ويصعد المنبر، وبناء على ذلك لا بد له أن يتخطى رقاب الناس، وهذا جائز فلا يكره للاضطرار إليه. ومنها إذا وجد الإنسان في الصفوف التي بين يديه فرجة ولم يسدها الناس الذين وقفوا أمامه فقد أخطأوا في ترك الفرجة، ونحن يندب لنا أن نصل الصفوف وأن نسد الفرج، فإذا قصر الإنسان الذي أمامي فلا أقصر أنا، وبناء على ذلك قال لا مانع أن يخلق الإنسان الصف بتخطي رجل أو رجلين حتى يصل إلى الفرجة التي لم يسدها من كان أمامه من الرجال. وأفضل ثيابه التي يلبسها البياض، لما رواه الترمذي وغيره وصححوه: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. ويندب له إزالة الظفر إن طال، والشعر فينتف إبطه ويقص شاربه ويحلق عانته، وهذه من خصال الفطرة التي يدب للإنسان أن يتعهدها. ويتزين الرجل بحلق رأسه إن جرت عادته بذلك، وضابط قص الشعر أو حلق العانة أو نتف الإبط أو قص الأظافر بالطول، فإذا كانت تطول بسرعة يندب له أن يزيلها دائما، وإذا كانت لا تطول إلا كل فترة طويلة فإنه يزيلها عندما تطول. فضابط القص يعني متى يندب للإنسان أن يفعل هذا؟ قال عندما تطول وتصل لدرجة يظهر فيها الظفر أو يظهر فيها الشعر ظهورا بينا، فإنه في هذه الحالة يندب له أن يزيلها. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال أقت لنا في ذلك أنه لا يترك أكثر من 40 ليلة، لأن الشعر لو ترك أكثر من ذلك لطال طولا فاحشا، فنهاية المدة هي 40 ليلة. ويندب للإنسان أن يزيل الريح الكريهة أيا كانت وفي أي موضع من جسده كانت، ويندب له أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وروى الدارمي والبيهقي: من قرأها ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق، وفي بعض الطرق غفر له إلى الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام، وصلى عليه 1000 ملك حتى يصبح، وعفي من الداء وذات الجنب والبرص والجذام وفتنة الدجال. ويندب له أن يكثر الدعاء يومها وليلتها. أما بالنسبة ليومها يرجى أن يصادف ساعة إجابة، ففي يوم الجمعة ساعة لا يسأل الإنسان فيها الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، أشار إشارة إلى أن هذه الساعة زمن يسير قليل. وليس المراد بالصلاة أن يكون الإنسان في صلاة فقط، لأنه مر معنا أن الإنسان في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، فإذا كان يجلس في مصلاه لا يحبسه إلا الصلاة فكأنما هو في صلاة، فيندب للإنسان أن يكثر من الدعاء والاستغفار يوم الجمعة. وهذه الساعة مجهول مكانها، ما في دليل صريح يتحدث عن وقت هذه الساعة، ولذلك الأرجح عند العلماء أنها شائعة في كل النهار كليلة القدر، شائعة في العشر الأواخر من رمضان، ما حدد لنا وقتها حتى يكون الإنسان في عبادة دائمة. وكذلك صارت الساعة يوم الجمعة شائعة في اليوم كله حتى يستغل الإنسان هذا اليوم في العبادة، فإذا استغل يومه في العبادة في الذكر والدعاء والاستغفار لا بد أن يصادف هذه الساعة وهو على هذه الحالة. وقد قال بعض العلماء بأنها ما بين جلوس الخطيب على المنبر إلى انتهاء الصلاة، وهناك أقوال كثيرة فيها. الإمام النووي يقول: والصواب في ساعة إجابة ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة. قال الإمام النووي: وليس المراد أن ساعة الإجابة مستغرقة لما بين الجلوس وآخر الصلاة، يعني ممتدة من أول ما يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنتهي الصلاة كما يشعر به ظاهر عبارته، بل المراد أن تلك الساعة لا تخرج عن هذا الوقت، فإنها لحظة لطيفة. ففي الصحيحين عند ذكره إياها وأشار بيده يقللها إلى أنها زمن وجيز، ولو امتدت من جلوس الإمام على المنبر إلى نهاية الصلاة لكان وقتا طويلا. وفي رواية لمسلم: وهي ساعة خفيفة. قال الإمام النووي في المجموع: وأما خبر يوم الجمعة 12 ساعة فيه ساعة لا يوجد فيها مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، فيحتمل الكلام الذي ذكرته قبل قليل من أن العلماء قالوا بأنها ساعة شائعة، قال فيحتمل أن هذه الساعة منتقلة تكون يوما في وقت ويوما في وقت آخر كما هو المختار في ليلة القدر. وبناء على ذلك ما ورد من التحديد في صحيح مسلم يعني يكون هذا في بعض الأيام، وفي بعض الأيام يكون في غير هذا الوقت من الأوقات، وبهذا نوفق ما بين الحديثين، ومنهما قال العلماء ما قالوا. ويكثر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها لخبر: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. ولخبر: أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، رواه البيهقي بإسناد جيد. وقال صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني في الجنة أكثركم صلاة علي فأكثروا من الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر. قال الشافعي: الليلة الغراء ليلة الجمعة واليوم الأزهر يومها. ويسن للإنسان ألا يصل صلاة الجمعة بصلاة، يعني ينتهي من صلاة الجمعة يسلم وفورا يقوم ويصلي وراء صلاة أخرى كصلاة النافلة مثلا للاتباع كما رواه الإمام مسلم رحمه الله. قال: ويكفي في الفصل بينهما أن يتكلم ولو بكلمتين واحدة، أو أن ينتقل من المكان الذي صلى فيه الى مكان اخر. ويحرم على ذي الجمعة، اي على الرجل الذي وجبت عليه الجمعة، يحرم عليه التشاغل بالبيع وغيره من سائر العقود والصنائع وغيرها مما فيه تشاغل عن السعي الى الجمعة. يحرم عليه ان يتشاغل باي عمل يعوقه عن الذهاب الى الجمعة. ولكن متى تبدأ الحرمة؟ هل تبدأ من اول النهار؟ قال لا، تبدأ بعد الشروع في الاذان بين يدي الخطيب، تبدأ بعد الشروع في الاذان بين يدي الخطيب حال جلوسه على المنبر، لقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. وليس المراد خصوص البيع، وانما المراد كل ما يشغل المصلي عن صلاة الجمعة. فورد النص في البيع وقيس عليه غيره سواء كان عقدا ام لا. ولو تبايع اثنان احدهما فرضه الجمعة دون الاخر، واحد وجبت عليه الجمعة والاخر لم تجب عليه بان كان مسافرا، قال: اثما جميعا. لماذا ياثمان؟ قال: لانه كان سببا في ايقاعه في المعصية. الذي لم تجب عليه الصلاة كان سببا في ايقاع من وجبت عليه الصلاة في المعصية، منعه عن الذهاب اليها. ومن هذا القبيل ما لو كان احد الاشخاص يعتقد حرمة امر من الامور والاخر يعتقد حلة، فمن يعتقد الحلة يحرم عليه ان يجر من يعتقد الحرمة الى فعله، وذلك كاللعب بالشطرنج مثلا. الشافعي يعتقد حله لانه لم يثبت في تحريمه حديث صحيح ابدا، فنعتقد جوازه مع الكراهة اذا لم يكن هناك مصلحة في لعبه. وبعض الفقهاء حرمه كالمالكية والحنابلة مثلا. نص اصحابنا على انه لا يجوز للشافعي ان يلعب الشطرنج مع المالكي لانه يطيعه في الحرمة ويعتقد الحرمة، فانا عندما العب بالشطرنج مع المالكي كأنني جررته الى ان يفعل الحرام باعتقاده، فاكون انا مسببا له في هذه الحرمة ولذلك اتأثم معه. فان باع من حرم عليه البيع، واحد من الناس باع، هل يعتبر بيعه صحيحا ام يعتبر باطلا؟ قال: يعتبر بيعه صحيحا مع الحرمة، يعتبر البيع صحيحا مع الحرمة، لان النهي ليس لذات العقد، العقد ذاته ليس منهيا عنه. بعض الظهر يجوز له ان يبيع هذه السلعة ويجوز له ان يأخذ هذا الثمن، فالسلعة قابلة للبيع والثمن قابل للبذل والعقد صحيح شرعا ما في شيء، لكن الحرمة اتت ليست من ذات العقد وانما من امر خارج عنه ليس لازما له، وهو تضييع صلاة الجمعة. وتضييع صلاة الجمعة كما يكون بالبيع، يكون بالملاهي، يكون بالنوم المتعمد، يكون بالطعام والشراب، يكون بأي لهو من الملاهي. وبناء على ذلك كان النهي لأمر خارج عن العقد ليس لازما له. وهذه من المسائل الأصولية المعروفة في مباحث النهي، لأن النهي يقتضي الفساد في بعض الصور ولا يقتضي الفساد في بعضها عند جمهور الأصوليين. فلا يقتضي الفساد إذا كان النهي راجعا لأمر خارج عن العقد ولم يكن لازما له. ومن صوره هذه الصورة أن يبيع الإنسان يوم الجمعة، فإن العقد صحيح، عقد صحيح، ولكنه عصى الله تعالى كمن لبس خفا من حرير ومسح عليه، المسح صحيح واللبس حرام، أو كمن اغتسل سجادة وصلى عليها فصلاته صحيحة ولكنها حرام، أو اغتصب ماء من إنسان فتوضأ به، وضوءه صحيح ولكنه ارتكب الحرام. وهنا كذلك العقد صحيح ولكنه عصى الله بفعله. ويكره هذا الحرم بعد الأذان. أما قبل الأذان قال يكره قبل الأذان بعد الزوال، إذا زالت الشمس أذن أو لم يؤذن كره، فإذا أذن حرم، إذا لم يؤذن كره، وإذا أذن فقد حرم. في هذا الفصل الجديد أتى الإمام النووي رضي الله تعالى عنه يريد أن يتكلم على أحكام المسبوق في صلاة الجمعة وأحكام الإنسان إذا صلى في مكان مزدحم ولم يستطع أن يسجد أو لم يستطع أن يتابع الإمام في الركوع بأن فاتته الركعة أو فاته السجود ماذا يعمل؟ قال أولا تدرك صلاة الجمعة إذا أدرك الإنسان منها ركعة مع الإمام، قال من أدرك ركوع الثانية أدرك الجمعة، فيصلي بعد سلام الإمام ركعة، لما قاله صلى الله عليه وسلم من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة، وقال من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى، رواهما الحاكم وقال في كل منهما إسناده صحيح على شرط الشيخين. فإذا سلم الإمام قام وصلى الركعة الثانية كبقية الحالات في غيرها من الصلوات. وإن أدركه بعد ركوعه بعد أن انتهى من ركوعه في الركعة الثانية فاتته الجمعة فهو يصلي مع الإمام، ولكنه ما يصليها جمعة وإنما يصليها ظهرا 4 ركعات من غير استئناف لنية جديدة، ولكنه عندما يقتدي ينوي في اقتدائه الجمعة ما ينوي الظهر، لأنه لا يدري هو هل الإمام في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، ولو علم أنه في الركعة الثانية فإنه ينوي بنية الإمام صلاة الجمعة ثم بعد ذلك يقوم ويتمها 4 ركعات ظهرا. وإذا خرج الإمام من الجمعة أو غيرها من الصلوات، الآن نريد أن نتكلم على حكم الاستخلاف، الإمام رعف في صلاة الجمعة أو أحدث أو حدث له عارض أفطر صلاته، قد جاز له أن يستخلف إنسانا ممن يصلي وراءه، وهذا الاستخلاف جائز، فقد صح أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يصلي بالناس فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلى جنبه فاقتدى به أبو بكر والناس، رواه الشيخان. وقد استخلف عمر رضي الله تعالى عنه حين طعن، استخلف رجلا يصلي بالناس، رواه البيهقي. ولكن من الذي يستخلف؟ قال ولا يستخلف للجمعة إلا مقتديا به قبل حدثه، فإذا اقتدى به بعد حدثه فلا يستخلفه، يعني يستخلف رجلا ممن كان معه في الصلاة، ولا يشترط كونه حضر الخطبة ولا الركعة الأولى في الأصح، فلو كان ممن حضر في الركعة الثانية يجوز أيضا أن يستخلف، ولكن كيف يصلي؟ كيف يعمل هذا المستخلف؟ الناس صلوا ركعة وهم الآن في الثانية وهو لم يصلي إلا يعني جاء مع الإمام في الركعة الثانية، هم سيجلسون للتشهد والسلام وهو يضطر للقيام. قال إن كان أدرك الأولى مع الإمام هذا المستخلف سمت جمعتهم معه، وإلا بأن جاء في الركعة الثانية فتتم لهم دونه في الأصح، هم يتمون صلاتهم كالعادة، ولكن كيف يعمل الإمام في هذه الحالة؟ قال يراعي المسبوق نظم المستخلف، وبناء على ذلك يصلي ركعة ويجلس، فإذا صلى ركعة تشهد وأشار إليهم إلى أنه مسبوق يريد أن يصلي ركعة الثانية، فإما أن يفارقوا ينوي المفارقة ويسلموا، وإما أن ينتظروه حتى يقوم ويصلي الركعة الثانية وبعد ذلك يجلس ويتشهد ويسلم بهم جميعا، ولا يلزمهم استئناف نية القدوة في الأصح، تكفيهم النية الأولى. هذا بالنسبة للاستخلاف. وأما بالنسبة للزحام فصور الزحام كثيرة، ولذلك قال إمام الحرمين إن صورها لا تتناهى، ولا يكاد يوجد فقير في الدنيا يستطيع أن يضبط صورها، صور كثيرة. إنسان يتمكن من الركوع ولا يتمكن من السجود، وإنسان يتمكن من الركوع والاعتدال ويتمكن من السجود، وإنسان يتمكن من السجدة الأولى ويتمكن من السجدة الثانية، وإنسان يتمكن من السجود أصلا وإنما يضع رأسه على عقب غيره أو على ظهر غيره. الصور كثيرة جدا، وإنما تكلم الفقهاء على أهم هذه الصور في حالة الزحام. قال ومن زحم عن السجود فأمكنه على إنسان فعل، إذا سجد على ظهره فعل ويجزئه هذا السجود. طبعا هذا الزحام متصور، ولا سيما في مكة في موسم الحج، الناس ما يستطيع الإنسان في كثير من الحالات أن يجد مكانا يضع به قدمه علاوة عن أن يضع به جبهته. قال وإلا ما تمكن من أن يضع رأسه على ظهر إنسان، قال فالصحيح أنه ينتظر حتى يسجد من أمامه ويقوم وبعد ذلك يسجد. قال ولا يومئ به، الإباء ليس واردا، ما يومئ. ثم إن تمكن قبل ركوع إمامه، الإمام ركع سجد وركع مع الإمام، ركوع سجد، سجد الإمام وما تمكن أن يسجد لا على ظهر أحد ولا على الأرض، رفع الإمام رأسه من السجود هو لسه حتى الآن ما سجد. قال إن تمكن من السجود قبل ركوع إمامه في الثانية سجد، وقت ما يستنى مسكين ما استطاع أن يسجد، فإذا استطاع أن يسجد قبل أن يركع إمامه للثانية سجد وتتم له الركعة ويقوم ويتابع الإمام. وتخلف هنا عن الإمام تخلف في عذر كما مر معنا في التخلف في الأركان. قال فإن رفع من السجود والإمام قائم قرأ ما أمكنه، فإن لم يدرك زمنا يسع الفاتحة فهو كمسبوق يعفى عن قراءة الفاتحة. أو رفع من السجود والإمام راكع، رفع رأسه من الركوع من السجود والإمام راكع للثانية، ما راكع للثانية والإمام راكع، قال فالأصح يركع معه وهو كمسبوق أيضا تسقط عنه قراءة الفاتحة. فإن كان إمامه فرغ من الركوع، رفع رأسه من السجود إمامه فرغ من الركوع للثانية ولم يسلم، إمام لم يسلم لسه حتى الآن، وافقوا فيما هو فيه ثم صلى ركعتان بعده لأن الركعة الثانية فاتته، ما أدرك الإمام وهو راكع. وإن كان سلم فاتت الجمعة لأنه لم يتم له ركعة قبل سلام الإمام، ما تلمس ركعة، رفع رأسه من السجود الإمام كان قد سلم، ما سجد ما أتمها لسه، رفع رأسه من سجود الركعة الأولى وإلى الإمام قد سلم قبل أن يرفع رأسه، أتته صلاة الجمعة لأنه ما أدرك ركعة كاملة مع الإمام، صلاة الجمعة ما تدرك بالركوع وحده وإنما تدرك بركعة كاملة، لا بد من الركعة الكاملة. بخلاف ما لو رفع رأسه من السجود فسلم الإمام في الحال فإنه يتمها جمعة لأنه لما رفع رأسه كان الإمام في الصلاة. وإن لم يمكنه السجود حتى رفع الإمام في ثانية الجمعة وركع مع الإمام، الركوع الأول رفع معا الإمام سجد ما تمكن من السجود، قام الإمام لركعة الثانية ركع، ماذا يعمل هو الآن؟ قال وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام في ثانية الجمعة، قال ففي قول ضعيف يعني يراعي نظم نفسه، والأظهر أنه يركع معه السجدة الأولى صلاة الركعة الأولى راح، فإنه يركع مع الإمام مرة ثانية، يركع مع الإمام مرة ثانية لخبر إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا، ولأن متابعة الإمام آكل. قال ويحسب ركوعه الأول في الأصح، الآن ركع وركوع ثاني، لكن إيش اللي نعتبره نحن؟ الركوع الأول لأنه هو الصحيح عن الركعة، والثاني هذا للمتابعة. فإذا سجد تمكن من السجود مع الإمام في السجدة في الركعة الثانية قال تتم له ركعة ملفقة، تتم له ركعة ملفقة من ركوع الأولى والسجود الثانية، ويدرك بها الجمعة في الأصح. يصلي ركعة ثانية لا شك، لإطلاق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فليصلي إليها أخرى. قال فلو سجد على ترتيب نفسه، الإمام قام وركع للثانية وما ركع مع الإمام سجد ثم قام، قال بطل الصلاة إذا كان عالما عامدا لأنه لم يتابع الإمام والمتابعة واجبة، وإن نسي أو جهل أو جهل لم يحسب سجوده الأول، فإذا سجد ثانيا حسب سجوده الثاني وصارت ركعته أيضا ملفقة من ركوع الأولى والسجود الثانية. والأصح إدراك الجمعة بهذه الركعة إذا تمت السجدتان قبل سلام الإمام، ولو تخلف بالسجود ناسيا حتى ركع الإمام للثانية ركع معه